انها حاصلة لكل متناول اول من اول ما يتناول الدخان. وقوله اذا تناوله بعد لا يؤثر فيه ذلك لا ينفي سبب التحريم، لان مدمن الخمر اذا اعتادها لا تؤثر فيه تغييرا اصلا ولا يخرجها ذلك عن كونها حراما اعتبارا باصل التغيير الثابت فيها للعقول. قال بعض العلماء رحمهم الله: التنباس حرام يعني الدخان، ومن دلائل تحريمه ان فيه اضاعه المال من غير فائده لا في الدين ولا في الدنيا، وهو اسراف، والاسراف ممنوع لقول ربنا جل وعلا ولا تسرفوا، ولقوله تبارك وتعالى ولا تبذر تبذيرا، ولقوله ولا تؤتوا السفهاء اموالكم. واي سفاهه فوق ان يحرق الانسان ماله ويحرق قلبه في وسط صدره بلا فائده. الدخان عبث، العبث مذموم، الدخان خبيث يستخفته من لا يشربه ولا يصاحب شاربه. وقد قال ربنا جل وعلا: ويحرم عليهم الخبائث. مع ذلك المضار الكثيرة انه ينتن الفم الذي هو محل ذكر الله عز وجل، ويحصل منه ثواب الشفتين. وعلى كل حال هو شيء لا خير فيه. ومن فقهاء الحنابلة الشيخ عبد الله بن الشيخ محمد بن عبد الوهاب قال في اثناء جوابه: وبما ذكرنا من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم وكلام اهل العلم يتبين لك تحريم الدخان الذي كثر في هذا الزمان استعماله، وصح بالتواتر عندنا والمشاهدة اسكاره في بعض الاوقات، خصوصا اذا اكثر منه او تركه يوما او يومين لا يشربه ثم شربه فانه يسكر ويزيل العقل، حتى ان صاحبه يحدث عند الناس ولا يشعر بذلك. وهذا ما قاله العلماء والاطباء، واليك بعض ما فيها من واليك بعض ما فيها اي مقالات العلماء من مضار الدخان، انه اسراف وتبذير. وشارب الدخان يعدي اولاده، وخصوصا الذين يشربونه امام الاولاد، وربما يرسلون اطفالهم يشترون لهم من الدخان. الدخان يثقل على العبد العبادات، فلا تراه في الصف الاول ويبغض اليه اللطف في المساجد، ويكره صاحبه الصيام، ويدعو شاربه الى مخالطه الانذال والسفل، ويزهده في مجالسه الاخيار. الدخان يؤذي المسلمين، ويؤذي الكرام الكاتبين، ويلوث الفم واللسان والحلق والصدر، وكلها مواضع ذكر الله. ومن اراد ان يتبين ذلك فليمر على صاحب فران ولينظر، فان قلبه يجول في مثل ذلك الفران، في مثل ذلك الفرن الملتهب نارا، فان قلبه اسود من كثره ممارسه الدخان. من مضار الدخان احتوائه على ماده النيكوتين السامه. الدخان يعرض شاربه لامراض خطيره في بدنه، ومن ذلك تعسير الهضم، واحداث التهاب في الرئتين، واحداث السعال، وتعطيل الشرايين الصدريه، وعسر التنفس، وتشويش انتظام دقات القلب. شارب الدخان يعين على قتل نفسه، والله حرم ذلك. ولا تقتلوا انفسكم ان الله كان بكم رحيما. الدخان يضعف البصر ويضر بالعقل، ويورث الحلقة وسرعة الغضب، يخرب كريات الدم، يحط بالأعصاب، يؤدي إلى مرض السل الرئوي ومرض السرطان، يسود الفم والوجه، ويتلف الأسنان، ويذهب نظرتها، ويكرهها للناظرين، ويحدث الأرق وعدم النوم، ويحدث التيبس في الكبد.